الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد أن انتهينا بفضل الله من سلسلة محاضرات قصة الميلاد، نستكمل الجدول الذي يتعلق بدروسنا الليلة إن شاء الله مع دروس درس اللمعة، لمعة الاعتقاد، بحث فائض الجوائد في شرح لمعة الاعتقاد. هذا هو رابط البحث عندكم، مع أيضا وجود رابط القناة والتليجرام عليها ما سبق من دروس. نحتاج فقط منكم، احنا ان شاء الله ان شاء الله نستكمل من بحث فوائد الجواد شرح لمعة الاعتقاد. وقفنا عند قول المصنف فصل كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات، البحث عندي صفحة 40، البحث عندي صفحة 40. يريد نفتح البحث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل في كلام السلف وأئمة الخلف في الصفات. ذكر المصنف رحمه الله كلام إمامه الإمام أحمد وهو يتكلم عن صفات الله عز وجل. طبعا المصنف أراد من هذا الفصل أن يؤسس تأسيسا مهما ويؤصل تأصيلا من الأهمية بمكان، وهو أن السلف على نهج واحد، على عقيدة واحدة، ما بدلوا، ما حرفوا، ما كيفوا، ما شبهوا، ما مثلوا، ما فوضوا، إنما كانوا على نهج واحد من أولهم إلى آخرهم، من القرن الأول إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، بل إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، على الحق ظاهرين في العلم، في الجهاد، في الدعوة، في الإنفاق، في البذل، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالطائفة المنصورة ليست طائفة محصورة في باب العلم، بل كل على ثغر يقوم به، فهذا لتبارك تعالى من الطائفة المنصورة. كان منفقا، كان باذلا، كان عالما، كان مجاهدا، كان آمرا، كان ناهيا، كان على كل ثغر من ثغور الإسلام. نقول ذكر المصنف رحمه الله كلام إمامه، يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة وهو يتكلم عن قوله تعالى، عن قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وقوله إن الله يرى في القيامة. قال أحمد: وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى. لو تتذكروا لمن كان منكم يذاكر المحاضرة السابقة يوم الأحد الماضي، تكلمنا عن لفظة أحمد في قوله ولا معنى. نؤمن بالصفات بلا كيف، بلا كيف أمر واضح، لكن نفي المعنى تحدثنا بالتفصيل عن هذه اللفظة وبينا أنها لفظة لم تصح عن أحمد، لأن أحمد على نهج السلف في إثبات معاني الصفات. وقلنا ولو تنزلنا بثبوت هذه الكلمة اللي هو نفي المعنى لها توجيه، وهو نفي المعنى الباطل المغاير لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد ولا نرد شيئا منها. قال ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نصف الله عز وجل بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، بلا حد ولا غاية. تتذكروا أيضا مسألة الحد؟ لا دي هذه ذكرناها في درس آخر، لا في درس الإبانة ليس عندكم. المهم وعليكم السلام ورحمة الله. قال أحمد ليس كمثله شيء والسميع البصير. قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. قال ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة مشنع، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه، ولا نعلم كيف كنه. الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله، لأننا لم نرى الله ولم نرى مثيلا له، وما حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفات. فنقف حيث أوقف الشرع، يسعنا ما وسع سلفنا، ومن لم يسع ما وسع السلف فيوسع الله عليه. ثم نقل المصنف كلام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله بإيجاز. ما معنى قول الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله؟ آمنت بالله أمر واضح، يؤمن بالله بكتبه بملائكته بصفاته وبما جاء عن الله بما صح من السنة وأيضا والقرآن على مراد الله. ما معنى على مراد الله؟ المعنى أن الإمام يقول أن الله عز وجل في كتابه وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد شيئا من المعاني وقصد شيئا وكان فهمي أنا كما يقول الشافعي وفهمي جاء مغايرا لمراد الله فاتبعوا مراد الله ولا تتبعوا قولي. الإمام هنا ينهى عن التقليد الأعمى، إنما يقول أنني أؤمن بالكتاب والسنة على مراد الله وعلى مراد رسوله، فإن فهمت شيئا وفسرته تفسيرا مغايرا لمراد الله فدعوا قولي وعليكم بما أراده الله جل، كما صح عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقالوا آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء على رسول الله على مراد رسول الله، ليس يقول ليس على فهمي أنا وليس على مرادي أنا، بل إن فهمت فهما وكان مغايرا لمراد رسول الله فأقدم مراد رسول الله على مرادي، أقدم فهم رسول الله على فهمي. هذا هو التجرد، هذا هو الإنصاف، هذا هو ترك التعصب للنفس. ثم ذكر المصنف أيضا فصلا في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة، ذكر تحته جملة من الآثار قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم، طبعا الحديث في أوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. قال إنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، وهذه آية هذه سنة فسار اختلافا كثيرا، تفرقت الأمة إلى فرق وأحزاب، كل فرق وكل حزب بما لديهم فرحون. قال فعليكم بسنتي أي الزموا سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم هذا لفظ تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هذا نص عام لا يقبل التخصيص. كل محدثة بدعة. المحدثة ما أحدث في الدين، في دين الله عز وجل. كل محدثة بدعة، ليس هناك محدثة حسنة ومحدثة بدعة ومحدثة مكروهة. كل محدثة بدعة، هذا لفظ عام لا يقبل التخصيص بحال. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، بمعنى الدين قد اكتمل، لا مجال فيه للقيل والقال، الكلام عن النبي عن النصوص التي وردت، وإلا فالاجتهاد مفتوح، لا يفهم أحد أن الاجتهاد قد أغلق مثلا بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بموت الصحابة، بل الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة في المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع كما ذكرنا. قال: اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق أي القديم. وقال عمر بن عبد العزيز لعامله، طبعا في وصية طويلة نقرأها لما فيها من فائدة، قال: إني أوصيك بتقوى الله عز وجل والاتصال في أمره واتباع سنته وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته، وكف مؤنته، فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة، كما قال قائلون: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك، اللهم عاصمنا من الزلل. قال أي عمر بن عبد العزيز: واعلم أن الناس لم يحدثوا بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها، فإن السنة إنما سنها من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق، فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم السابقون وإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل فيه لو كانوا أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم، ولئن قلت إنما أحدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم فرغب بنفسه عنهم، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مقصر وما فوقهم محصر، لقد قصر دونهم قوم فجفوا وطمع عنهم آخرون فغلوا، إنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في أول صفة ذكرها المصنف، من الصفات. بدأ المصنف رحمه الله بذكر صفة الوجه، لله عز وجل، صفة خبرية كما ذكرنا لو تتذكروا في تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وخبرية. بدأ المصنف في رسالته بذكر صفة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، صفة خبرية لا نعلم فيها خلافا بين أهل السنة، خلافا لأهل البدع، أهل السنة أجمعوا على هذه الصفة، صفة الوجه لله عز وجل. ونحن نسيس هذه الرسالة على ترتيب الذي ذكره المصنف، ونلتزم بترتيب الصفات التي ذكرها. صفة الوجه ثابتة كما ذكرنا، هي صفة خبرية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ذكرنا من قبل أن الصفات الخبرية ضابطها أنها مسماها عندنا أبعاد وأجزاء، أما لله فهي صفة له سبحانه، لا يقال أن الوجه جزء من الله ولا بعض من الله، الله لا يقال فيه مثل ذلك، الله لا يتبعض لا يتجزأ، إنما هذا للمخلوقين. وقال: وجهي صفة مني بعض مني، أما في حق الله فيقال هي صفة لله عز وجل على ما يليق بكماله ببهائه بجلاله بعظمته، سبحانه لا كفؤ له، لا سمي له، لا شبيه له، لا مثيل له سبحانه، وما ضاق في خيالك فالله فوق ذلك. من أدلة الكتاب قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. سؤال: هل هذه الآية من آيات الصفات؟ نعم، هذه الآية من آيات الصفات، كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك أن الله أضاف الوجه إلى نفسه، والمضاف كما لا يخفى على علم حضراتكم إما أن يكون إضافة عين أو إضافة معنى. هذا هنا في قوله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، أضاف الوجه إلى الله، والوجه من الأعيان التي أضيفت إلى الله عز وجل، إضافة صفة إلى موصوف. قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أضاف الوجه إلى الله عز وجل. وقال عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. آيات كثيرة. ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هنا الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أضاف الوجه إلى الله عز وجل، إلى وجهك الكريم، إضافة صفة إلى موصوف. إذن يعني في كل الأدلة وجه الاستدلال واحد، أضيف الصفة إلى الله، إضافة صفة إلى موصوف. وأيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم. وهذا الحديث مهم جدا لأن فيه أكثر من فائدة. ها الفائدة الأولى مثلا كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم، هنا استعاذ بالله ثم عطف على ذلك الاستعاذة بوجهه، فهذا يدل على إيه؟ على أن الوجه ليس هو الذات كما سيأتي في قول المخالفين الذين فسروا وجه الله أنها ذات الله، هنا رد عليهم كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا من أدلة السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سألكم بوجه الله فأعطوه، من سألكم بوجه الله فأعطوه. أيضا الوجه هنا أضيف إلى الله. الإجماع، نقل شيخ الإسلام إجماع الأمة على إثبات صفة الوجه، يقول اتفق سلف الأمة على إثبات صفة الوجه. شيخ الإسلام بعد أن ذكر في كتاب درء عوض العقل والنقل بعد أن ذكر جملة من الآيات قال وفي هذه الآيات إثبات الوجه لله، قال واتفق سلف الأمة على ذلك، وهو من الصفات الخبرية أي السمعية التي لا تعرف إلا بالسمع. احنا قلنا الصفات الخبرية إما أن تسمى خبرية أو تسمى سمعية، تسمى خبرية لأنها لا تعرف إلا بالخبر، لا مجال فيها لقياس الأولى. لذلك حينما نقول كل قياس ممتنع بين الله وبين خلقه إلا قياس الأولى، ما معنى هذه القاعدة؟ ما معنى قولنا كل قياس بين الله وبين خلقه ممتنع إلا قياس الأولى؟ تفضلوا. كل قياس بين الله وبين خلقه ممتنع إلا قياس الأولى. تفضلوا الأمر إليكم. الغياب كالعادة تفضلوا استمع إليكم كل آذان صاغية. أنا أعلم أنكم تعلمون الله، بس بعضكم يتحرج أن يجيب فالأمر يعني ما في حرج. تفضل. كل قياس بين الله وبين عباده ممتنع إلا قياس الأولى. طب نعطيكم مفتاح الإجابة مثلا، ها يعني هل يقال بين الله وبين عباده يقال في الشبه؟ لما أقول فلان شبه فلان، ها هل بين الله وبين عباده قياس الشبه؟ لا. إذا قياس الشبه يمتنع بين الله وبين عباده، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ لم يكن له كفوا أحد. ها. قياس الأولى، ها. أيوة، ممكن لا يصح إطلاق وصف القياس في حق الباري. لكن نعم، إطلاق وصف القياس كما ذكرنا، نعم، لكن نقول في القياس الأولى. القياس الأولى يعني إيه؟ القياس الأولى أننا عندنا أصل وعندنا فرع، فإذا ثبت الوصف في الفرع، ها، فلأن يتصف به الأصل من باب أولى. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا صفة العزة، القوة، العلو، الحكمة، القوة، ها، إذا كان المرء يتصف أنه قوي فالله أولى أن يكون قويا. إذا كان الله يتصف، إذا كان العبد يمدح بصفة العزة فالله أولى أن يكون عزيزا. إذا كان العبد يتصف يمدح بصفة الحكمة فالله أولى أن يكون حكيما. فالحظ من ذلك، من هذه الأمثلة، أن القياس هذا يكون فقط في الصفات الذاتية، العلو، العزة، القوة، الحكمة، ها، لكن في الصفات الخبرية لا. لا يقال إذا كان إنسان مثلا يمدح بالوجه فالله أولى يكون له وجه، لا. الصفات أيوة، نعم، يعني أولى أن يتصف بهذا الكمال. إذا كان الإنسان يمدح بصفات الكمال فالله أولى أن يثبت له ذلك. فكل كمال في حق البشر فالله أولى أن يتصف به. كل كمال في حق البشر فالله أولى، لأن الله الذي خلقهم، لأن الله الذي خلقهم، نعم. لكن نستثني من ذلك إيه؟ الصفات الخبرية. فالوجه صفة خبرية سمعية لا نثبتها لله، ها، إلا بالخبر، إلا بالدليل. فلولا الدليل ولولا النص، لولا الإجماع، لما قلنا أن لله وجه. واضح كده؟ وكذلك في الساق، في اليد، في الأنامل، في الأصابع، في العين، كما سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. نعود إلى أدلة الكتاب والسنة والإجماع على إثبات صفة الوجه. ذكرنا طبعا إجماع أكثر، نقله أيضا أبو الحسن الأشعري، ابن تيمية، ابن القيم، أجمع للسنة على إثبات صفة الوجه لله. وذكرنا من ذلك إجماع شيخ الإسلام ابن تيمية حينما قال بعد أن ذكر آيات إثبات الوجه، قال: واتفق سلف الأمة على ذلك. قال: وهذا، وهو أي الوجه، من الصفات الخبرية السمعية التي لا تعلم إلا بالسمع. نأتي إلى مسألة سنذكرها في كل محاضرة، لأن نهجنا إن شاء الله في ذكر الصفات سيكون كالآتي: أننا في كل صفة نذكر أولا أدلة الكتاب والسنة والإجماع على الصفة، واضح كده؟ بعد ذلك لابد أن يكتمل البنيان، وإلا في مجال الاعتقاد لا يكتفى فقط أن تعرف عقيدتك، بل لابد أن تعلم قول المخالفين وتعلم كيف الجواب عليهم ليكتمل البنيان وتكون على أقدام راسخة. في صفة الوجه يأتي المعطلة والمحرفة. المعطلة، صح التعبير، أراحوا أنفسهم فقالوا: ليس لله وجه، ليس لله وجه. وهذه مدرسة التعطيل، المدرسة التي أغلقت أبوابها أمام الصفات، قالوا: ليس لله صفة. وفي حقيقة أمرهم، كما قال شيخ الإسلام، أنك إذا تعمقت في قولهم وجدت أنهم يعبدون عدما. لذا فالقاعدة تقول: المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما. المشبه يعبد صنما لأنه أنزل صفات الخالق إلى صفات المخلوق، والمعطل صاحب مدرسة التعطيل يعبد عدما، ينكر هذه الصفة وينكر هذه الصفة، فماذا أبقيته؟ واضح كده؟ ينفي عن الله صفات هو نفسه لا يقبلها أن تنفى عنه. ها؟ هل يقبل الإنسان أن يوصف بالعدم؟ بل الإنسان يقول أنا لما تقول عني ذلك، أنا موجود، أنا حي أرزق. مش هذه الكلمة تقال حينما تجد إنسان يقول أنت وينك اختفيت، يقول أنا موجود أنا حي أرزق، لما تتجاهل أمري؟ ها؟ هذه والله سبحان الله يصفون ربهم بما يربؤونهم أنفسهم، أي تصفوا به. الواحد منا ينكر على من يقول له وينك يا فلان انت اختفيت من زمن، يقول لما تقول ذلك أنا حي أرزق أنا موجود. ها؟ وهم في حقيقة أمرهم كما ذكرنا يصفون ربهم بالعدم. نعود إلى قول المخالفين في صفة الرجل، كما ذكرنا أننا ديدننا في كل صفة أن نتكلم عن أدلة الصفة من الكتاب إن وجد أو من السنة إن وجد، ثم الإجماع ونقتل الصفة بالكلام عن شبهات المخالفين. نأتي مثلا إلى المعطلة الذين قالوا ليس لله وجه، وقالوا لو أثبتنا الوجه لله لترتب على ذلك أن الله جسم، والجسم هذا من صفات البشر. لذلك هم في حقيقة أمرهم ما عطلوا إلا فرارا من التشبيه، فالقاعدة تقول كل معطل مشبه. كيف كل معطل مشبه يا جماعة؟ هل احنا خلطنا الأوراق؟ لا، لم نخلط الأوراق، بل في الحقيقة من تأمل وتدبر يعلم أن المعطل هذا ما عطل إلا فرارا من التشبيه. معنى إيه؟ مثل قطار يمر على النقطة ألف والنقطة باء، فهو لن يصل إلى باء إلا إذا مر على ألف، هذه قاعدة. فكذلك المعطل ما عطل، لما عطل أصالة؟ هو عقله قاصف، هو اسمعوا ركزوا معنا، المعطل هذا ما عطل إلا لأن عقله القاصر لم يتصور إثبات الصفة لله إلا على سبيل التمثيل والتشبيه، ففر من التشبيه إلى التعطيل، وكأنه يقول بلسان حال يا رب أنت أعظم من أن يكون لك وجه، وكأنه يقول يا رب أنا أعرف وأعلم بك منك، نعوذ بالله. فقالوا إثبات الوجه يلزم منه إثبات الوجه يلزم منه أن الله جسم، ولما كان الجسم من صفات البشر قالوا ننزه الله عنه. وقالوا أيضا يأسميت عندنا بقى اللي المحلفة من الأشاعرة ومن على شاكلتهم، قالوا الوجه هذا الذي ورد في الآيات ليس على ظاهره، بل معنى الذات أو معنى الثواب. نأتي ولكون رب لكل طريقة الفرد عليهم، لكن حينما نرد على المخالفين سواء من المبتدعة أو من المعطلة لابد أن نضع أصولا نسير عليها، وهذا سنذكره في كل مرة لترد على المخالف. ها، احفظوا هذه القواعد الأربع: خالفتم ظاهر الكتاب، خالفتم ظاهر السنة، خالفتم إجماع الأمة. هذه القواعد الثلاثة احفظوها جيدا. لما؟ لأننا سنجعلها وصولا نبدأ منها، من هنا نبدأ ومنها ننطلق. خالفتم ظاهر الكتاب، فظاهر الكتاب أثبت لله وجه وأضاف الوجه إلى الله، إضافة الصفة إلى موصوف. خالفتم ظاهر السنة، السنة أثبتت لله وجه ليس حديثا واحدا بل أكثر. خالفتم إجماع الأمة، وهذا مهم جدا يا جماعة. ليه دائما نذكر الإجماع؟ ألا يقول قائل لما لا نكتفي مثلا بالكتاب والسنة؟ ها، هذا السؤال. ما فائدة الإجماع؟ هذا سؤال لكم. لما مثلا قد يقول قائل ألا يكفينا قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما دائما نذكر الإجماع. ولما نحتج على المخالف بالإجماع كأحد الأدلة؟ يا جماعة الدرس الساعة 10، لو سمحتم الالتزام بالموعد. الله المستعان، إلا لمن كان العذر. ما ينفعش كده، احنا لو قاعدين في قاعة لن يدخل أحد بعد البداية، ده هذه أمور معروفة يعني. الله المستعان. ما فائدة الإجماع هنا في كل صفة من الصفات؟ لما نذيل بعد الكتاب والسنة بالإجماع؟ تفضلوا. بنرحب بالطيور المهاجرة التي تأتي كل حين وآخر تنظر نظرة ثم تعود إلى رحالها. الله المستعان. الله يسر الأمر يا رب، يا رب يسر أمركم. ما فائدة الإجماع يا جماعة؟ إيش فائدة الإجماع؟ يسر الله الأمر يا رب، لأنهم يفسرون الآيات والأحاديث ويوضحونها. كلام شاد يعني، كلام موزون، بس هو ليس هو كل الإجابة. هذا مفتاح، لا شيء، لا حرج إن شاء الله. هو المفتاح. قالت لأنهم يفسرون الآيات ويوضحونها، كلام جيد، لكن ليس هو الذي أريده. لكن الإجابة صحيحة ولكن لم تكتمل. ما فائدة الإجماع هنا يا جماعة؟ احنا بنقول لأنهم لا يجتمعون، تمام، لا يجتمعون على ضلال وباطل. كلام في الجملة صحيح، لا يجتمعون على ضلال ولا باطل. بصوا يا جماعة، عشان دي فائدة يعني مهمة. فالأمة أحسنتم، لا تجمع على ضلال. نعم، بصوا يا جماعة، فائدة الإجماع في إيه؟ إحنا عندنا الآية والحديث، واضح كده؟ فائدة الإجماع أن تعاقب القرون على فهم الآية والحديث حجة عن المخالف. بمعنى إيه؟ بمعنى لا، ما الخبر صحيح، الآية صحيحة، ما فيش كلام فيها. لا، الإجماع لا يكون مسألة صحة الخبر، لا، على أريد أن تقولوا ها، لا لا لا، اسمعوا بس، اسمعوا بس. فائدة الإجماع يا جماعة، فائدة الإجماع أنه يؤكد المخالف أن هكذا فهم السلف الآية. قرون متعاقدة فهموا بأن الآية مثلا على قول المخالف قد تحتمل، وألا تنزل معه النمثل قد تحتمل، والحديث قد يحتمل. فآية وحديث مرت على قرون فهموا الآية على هذا المعنى، فهم الصحابة وما أدرك من الصحابة، فهم التابعين وتابع التابعين إلى يوم الناس. هذا قرون متعاقدة فهموا الآية على هذا المعنى، ثم تأتي أنت فتخالف هذه القرون. ببساطة كده الأمر كده سهل. يبقى فائدة الإجماع إن هي إيه؟ إن هؤلاء فهموا الآية والحديث على هذا المعنى، أن لله وجه. طبعا نحن بنحتج بالآية والحديث، لكن أقول إيه؟ فائدة الإجماع أنهم، واضح كده كلام يا جماعة؟ أن الإجماع فائدته أنه يؤكد لنا أن هذه القرون المتعاقدة، القرون المتعاقدة 15 قرنا من الزمان، فهموا فهما تعاقبوا عليه. فنقدم فهمك أنت أم فهمهم هم. يبقى إذن الإجماع ليس فقط أهميته في صحة الخبر من ضعفهم، إنما في فهم المعنى. فهموا، ركزوا في هذا الأمر، أن هؤلاء هذه القرون المتعاقدة فهموا أن المراد بالوجه ليس هو الثواب، ليس هو الذات، إنما فهموا من الآية والحديث أن الوجه صفة خبرية لله عز وجل على ما يليق به، ليس كمثله شيء. فنقدم فهم من؟ فهمك أنت أم فهم هذه القرون المتعاقدة؟ فإن كانت الآية مثلا أتنزل معك أن الآية تحتمل هذا وذلك، فأنا لذلك بنقول مهمة، مهمة جدا يا جماعة، لما نقول الكتاب والسنة ها بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. وذلك كان أحمد يقول دائما لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. يعني إيه لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف؟ بمعنى إيه يا جماعة؟ بمعنى أنه لا يأتي أحد مثلا على حديث معين اليوم ويقول تفسيره كذا، يأتي بتفسير ها يخالف فيه قرون مضت، وإلا فالحديث قد مر على ملايين من العلماء. أنت مثلا يعني استفهموا فهما وترجحوا قولا لم يقل به أحد. لذلك حال أهل الإنصاف في هذا الزمن يقولون إيه مثلا في إذا اختلفت الأقوال في مسألة، يقول أحدهم من أهل العلم المنصفين يقول أقول بكذا إن كان لي في سلف. بمعنى إيه؟ مثلا مسألة فيها مثلا خلاف، فهو يميل إلى قول ولكنه لم يقرأ أن أحدا قال به، فلرهبته أن يتقدم على هؤلاء وأن يقول قولا ليس له فيه سلف لم يقل به أحد غيره، فيقول أقول بكذا ها إن كان لي فيه سلف. نرجع مرة ثانية نقول هؤلاء من المعطلة الذين قالوا ننفي الوجه عن الله لأن إثبات الوجه يلزم منه إثبات الجسم، وإثبات الجسم فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. نقول خالفتم الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم نقول الله أثبت لنفسه وجها وأثبته له رسول وأجمعت عليه الأمة. قولك أنه يلزم من إثبات الوجه إثبات الجسم، نقول لفظة الجسم هذه من الألفاظ المحدثة المبتدعة التي لم يقل بها السلف، والقرآن والسنة ما أثبتوها وما نفوها، فنحن لا نثبت لها الجسم ولا ننفي، بل نقف حيث أوقفنا الشارع. واضح كده؟ وقد وضحنا الفرق من قبل بين المجسمة والمشبهة. فاكرين يا جماعة لما قلنا للمشبهة كفرهم العلماء، أما المجسمة ها فالعلماء بدعوهم. أسأل ولا الله المستعان؟ إيش الفرق؟ أنا هجاوب عشان الوقت. للعلماء كفروا المجسمة، ليه العلماء كفروا المشبهة ها، وإنما بدعوا المجسمة الذين قالوا أن لها جسم. العلماء كفروا المشبهة لأن قول المشبهة مخالف للكتاب والسنة. الله يقول ليس كمثله شيء، وقال أيضا ليس له كفوا أحد. لذلك كان بيقول نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالمشبهة كفر لأنهم خالفوا الكتاب والسنة والإجماع الأمة. أما المجسمة لأهل بدع فقط لأنهم قالوا قولا لم يقل به السلف وما قال به القرآن ولا قال به السلم، فالتكسيم هذا لفظ مبتدع ما نفاه القرآن وما أثبته، ما نفاه القرآن وما أثبته. القرآن والسنة لم يثبتوا لها جسم وما نفوا ذلك، فنحن نقف حيث أوقفنا الشارع. لذلك هنا ما أسألكم هل لها جسم؟ ها هل لها جسم؟ إيش نقول؟ نعم خطأ، لا خطأ، لما نتوقف نقول الله أعلم، اللهم أثبت الجسم لنفسه وما نفاه. إذن قولكم بأن إثبات الوجه يلزم منه إثبات الجسم هذه مقدمة باطلة ونتيجة باطلة. فنحن نثبت له وجه لأن الكتاب والسنة والإجماع أثبتوا ذلك، ونتوقف في مسألة الجسم لأن هذا لفظ مبتدع لفظ محدث ما تكلم به الكتاب ولا السنة ولا سلفنا الصالح. ثم نقول أنتم تقولون، ثم نقول أنتم تقولون أيضا أن لو أثبتنا لله الوجه لكان جسما. نقول الله أثبت نفسه وجه، فألتم أعلم بالله من الله؟ لو قالوا نعم لكفروا، لو قالوا لا لقالوا، لو قالوا لا نقول الله العليم بنفسه أثبت له الوجه. ثم القاعدة التي تعلمونها، التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى. بمعنى إيه؟ للإنسان وجه، وللنملة وجه، وللقرد وجه، هذه مخلوقات من مخلوقات الله تشابهت في اسم الوجه واو جيمها، فهل تشابههم في الاسم واو جيمها أدى إلى تشابههم في المسمى لو العضو؟ لا، وجه القرد غير وجه الإنسان غير وجه النملة، فهذه مخلوقات من مخلوقات الله تشابهت في الاسم واو جيمها واختلفت في المسمى وهي مخلوقات. فما أدراكم بالفارق الواسع والبون الشاسع بين الله وبين مخلوقاته؟ كما ذكرنا في دروس قصة الميلاد، والله إن هؤلاء الجهل الذين ينفون الوجه عن الله بدعوة خشية أن يقعوا في التشبيه لا قوم جهلة، ما قدر الله حق قدره. الله يشبه بخلقه، الله تمثل صفاته خشية أن يشبهه بخلقه. الله، الله المستعان. سلم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقيه كما بين المشرقين. ده ملك من ملائكة الله. السماوات الأرض إلى الكرسي كحلقة في ثلاث، والكرسي إلى العرش كحلقة في ثلاث، والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه. ثم نقول لهم يا من تنفون الوجه خشية أن تشبهوا الله بمخلوقاته، هل تثبتون لله ذات؟ لو قالوا لا لكفر، لو قالوا نعم نثبت لله ذات ليست كذوات البشر، قلنا القاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. بمعنى إيه؟ أنتم أثبتتم لله ذاتا لا تشبه ذوات البشر. ثم تقول، ثم تقولون من تناقضكم لا نثبت له الوجه لله وجها حتى لا نشبهه بخلقه. قلنا يلزمكم إذا أثبتتم لله ذاتا ليست كذوات البشر، يلزمكم أن تثبتوا لله وجها ليس كوجه البشر، وإلا كنتم كما قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن قال لله ذات يلزمه أن يثبت له وجها، ومن نفى عن الله الوجه خشية الوقوع في التشبيه يلزم أن ينفي ذات الله خشية أن يشبهه بذوات البشر. ثم نقول لمن يقول أن الوجه هو الثواب، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم، فهل أن السلم يستعيذ بالثواب؟ نقول تاني، تقولون أن الوجه هو الثواب، نتنزل معكم. قالوا أمهم يقولون وجه الله هو ثوابه لخلقه يوم القيامة، ثواب الجنة والنعيم. نتنزل معكم أن الوجه هو الثواب. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بوجه الله، فهل السلم يستعيذ بمخلوق الوسط؟ طبعا الثواب مخلوق، الجنة مخلوقة، النعيم مخلوق، فهل الذي بعث لهدم الشرك يستعيذ بمخلوق؟ ها السلام يقول في الحديث لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه، لو قلنا الثواب هو الوجه يبقى أحرقت سبحاته ثوابه، هل الثواب له نور يحرق؟ دائما يا جماعة في الرد على المخالف تأتون بالحديث، ومن ذات الحديث يكون الجواب عليه. يبقى إشكال، ده نخليه مرة جاية عشان مهم. طبعا كده انتهينا من صفة الوجه بإيجاز. يبقى إشكال وهذا عندكم ليس في مذكرة عندكم، هذا الإشكال أضفناه اليوم. في إشكال في صحيح البخاري، صحيح البخاري في كتاب التفسير سورة القصص، أنا أحييكم من المصدر، كتاب صحيح البخاري كتاب التفسير سورة القصص، قال البخاري قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه. قول تاني إن شاء الله مرة جاي نبدأ بالإشكال ده، بس فكرون إن شاء الله. البخاري بيقول في صحيحه في تفسير آية كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، قال ويقال بيجي بصيغة التمريض ويقال إلا ما أرد به وجهه، فهنا جزم بقوله في تفسير الآية إلا وجهه قال إلا ملكه. فهل البخاري يتأول الآية على غير حقيقتها ويفسر الوجه بالملك أم ماذا؟ فهذا إشكال إن شاء الله، عشان الوقت بس مر بنا نبدأ به مرة جاية قبل أن ندخل في صفة اليدين. هذا إشكال إن شاء الله يعني ليس عندكم، فمهم جدا إن شاء الله تكتبوه وتكتبوا الرد عليه. هل البخاري إذ فسر الوجه بالملك هل لم يكن في ذلك على طريقة السلف أم ماذا؟ إن شاء الله هذا الإشكال بالرد عليه يكون في المرة القادمة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم متعنا برؤياك، اللهم متعنا برؤياك، ويسر لنا أمرك جله وكله وجله، واهدنا إلى أحسن الأخلاق. يسر لنا أمرنا هذا، الله أعلى وأعلم، ورب العلم هي أسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا قبل أن أنسى، الدرس الأخير في بحث الرؤية، وغدا إن شاء الله الاثنين البحث، الدرس الأخير في بحث الرؤية، وبعد ذلك إن شاء الله سنبدأ في الاثنين بعد القادم الأربعون العقدية، بحث آخر جديد بعنوان إيه؟ الأربعون العقادية، أربعون حديثا في الاعتقاد، إن شاء الله نبدأ فيها الاثنين بعد القادم، لكن بكرة إن شاء الله هنختم بحث بإيه؟ بحث فوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيراً.